وإن العلم أيها الأخوة العلم الذي وردت النصوص في فضله والثناء على أهله وبيان عاقبتهم الحميدة وأن لهم الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم بشريعة الله عز وجل التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هنا أي في هذا الحديث لا يراد به الفقه الاصطلاحي الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وإنما يراد به الفقه في دين الله عز وجل الشامل لمعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى يكون شاملا للدين كله في أموره العلمية العقدية وفي أموره العملية. والمستفاد من هذا الحديث منطوقا أن من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وأن من لم يفقه في دين الله فاته من الخير بقدر ما فاته من الفقه في دين الله، كما أنه يبشر بخير من رزقه الله فقها في دين الله أن الله أراد به خيرا. إذا رأيت أن الله تعالى قد فقهك في دينه فاعلم أن الله أراد بك خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.